بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 51 بعد 500 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: هل ثبت أن اسم حملة العرش أو الملائكة الذين يكونون حول العرش الكروبيون؟ والجواب أنه ورد ذكر الكروبيين في أحاديث ضعيفة جدا وآثارا عن السلف، وهم من يكونون حول العرش وقيل حملة العرش، ولكنه اشتهر في كتب أهل العلم كثيرا هذا الاسم، يعني تسمية الملائكة الذين هم حول العرش أو حملة العرش تسميتهم بالكروبيين. والواجب في الأشياء الغيبية التوقف على الدليل. قال الشيخ الألباني رحمه الله عند حديث رقم 923 في السلسلة الضعيفة، والحديث: إن لله ملائكة وهم الكروبيون، من شحمة أذن أحدهم إلى ترقوته مسيرة 700 عام للطائر السريع في انحطاطه. قال الشيخ الألباني رحمه الله: حديث ضعيف جدا، رواه ابن عساكر وهو بلفظ الحديث جاء بلفظ: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله الذين يحملون العرش ما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 عام، بدون أن يذكر الكروبيون. بهذا اللفظ صحيح بدون ذكر الكروبيون. فعلى هذا تحتاج المسألة إلى إثباتها إلى دليل، ولا دليل يثبت على حسب علمنا، والله أعلم. والسؤال الثاني: كم هم حملة العرش؟ كم هم حملة العرش؟ والجواب: يقول الله سبحانه وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ذكر بعض أهل العلم في هذه المسألة، بعضهم يقول أنهم 8 صفوف، وبعضهم يقول أنهم 8 ملائكة، وهذا هو الأقرب إلى ظاهر القرآن، الأقرب إلى ظاهر القرآن. وهؤلاء حملة العرش، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بواحد منهم أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، فأي خلق عظيم هم عليه؟ سبحان الله، خلق عظيم هم عليه. وثاني، لا بد أن تعلم أيها المسلم، وكررنا ذلك مرارا، أن هؤلاء يحملون العرش، وليس العرش بمحتاج لهم، أنهم لولاهم لما وقف العرش، فإن الله هو الذي يمسك العرش، الله هو الذي خلق هذه الملائكة، هو الذي خلق العرش، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول. يعني حملهم للعرش ليس عن حاجة، ليس عن حاجة أن العرش يحتاج إليهم، إنما جعلهم الله حملة العرش. والمسألة الثانية، أن بعض أهل العلم ذكر أن عدد حملة العرش يوم القيامة 8، أما الآن فهم 4، فهم 4، واستندوا إلى حديث ذكره ابن كثير رحمه الله عند تفسير قول الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أمية بن أبي الصلت في شيء من شعره. ماذا قال أمية؟ قال: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى، وليث مرصد. بمعنى أن هؤلاء 4 ملائكة، أحدهم خلقه الله على شكل رجل، والثاني على شكل ثور، والثالث على شكل نسر، والرابع على شكل ليث. هؤلاء يعني حملة العرش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع شعر أمية بن أبي الصلت، قال: صدق أمية بن أبي الصلت. قال ابن كثير: إسناده جيد. قال ابن كثير: إسناده جيد، إسناد هذا الحديث. ثم قال ابن كثير: وفيه دلالة على أن حملة العرش الآن 4، ويوم القيامة 8. هذا فيه دليل على ما ذكر ابن كثير، أنهم الآن 4 ويوم القيامة 8. لورود هذا الدليل الذي صححه ابن كثير وغيره. وهنا تعليق على هذا الحديث، قال مدار الحديث عند ابن كثير على محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، ولهذا ضعفه الشيخ الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم، وضعفه الشيخ المعلمي العلامة المعلمي في الرد على الكوثري. فهذا الحديث لكن وجد له طريق أخرى في كتاب التوحيد لابن خزيمة من غير طريق محمد بن إسحاق، فيعني فأمن من الضعف، من ضعف الحديث. فالحديث صحيح، وقد سألت الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله ونحن بدار الحديث بدماج عن هذا الحديث، فقال الحديث صحيح، الحديث صحيح. وقد جاء هذا الحديث أيضا في كتاب العرش لابن أبي شيبة. ثم رأيت الذهبي في كتاب العرش ذكر الخلاف في المسألة ورجح هذا القول أنهم الآن أربعة ويوم القيامة ثمانية، ويوم القيامة ثمانية. فعلى هذا، هذا هو الذي يعني يكون يقال في المسألة على تصحيح الحديث الذي ذكره ابن كثير، فيكون عددهم الآن أربعة ويوم القيامة ثمانية، ولا تنافي بين الآية والحديث. فإن الله قال في الآية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، يعني يوم القيامة ثمانية، وعلينا أن نؤمن بهذا العدد، وأن الله سبحانه وتعالى ليس بمحتاج إلى العرش، بل هو الذي يحمل العرش وهو مستغن عن العرش وما دونه، وليس العرش بحاجة إلى أن يحمل من الملائكة، لأن الله هو الذي يمسكه سبحانه وتعالى، والله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إنما هذه لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى لا نخوض فيها، وإنما ما جاء عن الله ورسوله أخذناه، وما سكت عنه سكتنا عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يعيننا على فهم كتابه وعلى فهم سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربما يأتي بعض الناس هذا الطارئ، وكما أتى لأولئك الكفار، كفار قريش، كما سيأتينا عندما سمعوا قول الله تعالى عن خزنة جهنم أنهم 19، فقالوا أيعجزكم يا قريش، يا معشر قريش، يعجزكم 19 يعني ملكا، كل أنت يا فلان وفلان فيكم واحد، وأنتم يا فلان وفلان فيكم واحد، وهذا من السخرية. والله يقول لهم وما يعلم جنود ربك إلا هو، إذا كان ملك واحد ممكن أن يغلب هذه الأرض ومن عليها، ملك واحد، فإنما هؤلاء هم الخزنة، هم رؤساء أهل النار 19، وقد جعل الله عددهم هذا فتنة لهؤلاء الكفار واختبارا لهم حتى يخرجوا مثل هذا الكلام الذي قالوه. إلا فملائكة الله ملائكة عظيمة، وكم يعني كم ذكرنا وكررنا ذلك، هذا الحديث الذي ذكرناه في حملة العرش، ذلك الحديث الذي على شكل ديك، والحديث الثاني الذي ما بين مسير، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقة مسيرة 700 سنة. كيف هذا الخلق ما يستطيع العقل البشري أن يتخيل كبر هذا الملك، الملك، وإذا كان من شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، 700 عام. فهذا خلق عظيم، خلق عظيم علمناه بالغيب ومن الكتاب والسنة. ولهذا أنا من أعظم أمور الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.